أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. والخراج ما ضرب على أرض افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها على تأديته، والمعاملة على نصيب من غلتها. هكذا الفرق بين الخراج والمعاملة، إن الخراج هو كراء، كراء الأرض بالنقد معلوم، والمعاملة هو إعطاء الأرض شرك، شرك ما بالربع أو بالثلث بقدر الغلة، ما هو مثل الكراء. الكراء هو في السنة نقد معلوم ب20,000 ولا 10,000 ولا 1,000 ريال، والمعاملة ما بأن يخرج من الغلة شيء، الثلث أو الربع أو النصف. الخراج ما ضرب على أرض، أي ضريبة على الأرض، افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها، تركها في يدهم ولو عادهم كفار، قد يستحسن الإمام أنه يخليها في يدهم رجل يزرعوها، رجل يزرعوها والغلة توفر على المسلمين على الدخل ضريبة. والمعاملة هي مثلها، يعني ما ضرب على أرض افتتحها الإمام وتركها في يد أهلها على نصيب من غلتها. ما بل أن الضريبة في المعاملة هي قسط من السماء، مثل الشرك، شرك الأموال. ولهم كل تصرف، لهم لأهلها هذه يسلمها، خلاها الإمام بيده، لما الحق في أن يصرفوا فيها، يبيعوا ويشتروا ويأجروا ويوقفوا، ولا الدخل بدو ضروري فيها الذي وضعها الإمام، إما نقد إما جزء من الثمرة. ولا يزيد الإمام على ما وضعه السلف، يعني إذا جاء إمام في الحال وكان قد الأرض هذه من أيام النبي وعلي، قد وضع عليها النبي صلى الله عليه وآله الشيء معلوم، أو علي عليه السلام أو الأئمة، فلا يجوز للإمام الحالي أنه يزيد، يجوز التغيير لكن الزيادة لا يزيد. هذا في الخراج والمعاملة. الخراج هي الضريبة الكراء، المعاملة جزء من الغلة. إذا كانت الأرض باقية في يد المسلمين لم يغلب عليها الكفار بعد ذلك، فإن غلبوا عليها ثم افتتحها الإمام له أن يضع عليها ما شاء، إذا هو افتتحها. عندهم أن الإمام الأول بمثابة المالك والحاكم، وحكم الحاكم لا يجوز نقضه لأن الإمام الذي افتتحها، فيجب تطبيق حكمه فيها. أنا معي فيها شك، لكن قصدي أن أشرح كلامي، وأنا من رأيي أن الإمام مفوض يتصرف في نفسه، لا بأس أن حكم الأول حكم الحكم ما يجوز نقبه، لكن ما هو نقب؟ هذا تعديل. مثال حين جاء الإمام الأول قد وظف له موظفين، هذا محافظ وذا قاضي، وجاء إمام من جديد يجوز له يعزل ذا المحافظ ويبدله ويبدل القاضي وينقله من ذا المكان إلى ذا المكان، قال ما عاد إمام. وش عن معنى إمامته؟ معنى إمامته له حق التصرف، ولا فيه النقض لحكم الإمام الأول، أن حكم الإمام الأول قد انتهى بموته، ما عاد له حكم بعد موته، ما بلا للنبي صلى الله عليه وآله، للنبي وعليه خاصة، حكمهم ماضي إلى يوم القيامة. إلا زيادة، أما النقص يجوز له. صرت الهادي عليه السلام عندما جاء، وأهل نجران كان قد صالح من النبي صلى الله عليه وآله على صلح، يعني نقص منها الهادي بقدر الضرب. لكن في الظاهر ما دام إذا قالوا لا يزيد، ليش لا يزيد؟ لجل لا ينقب، لا والنقص مثل ما دام جاز النقص في جيزة جاز هو سوى. أرنا وجه لله ويجوز العفو، هو بيجي يجوز الإمام يعفيهم من هؤلاء إذا رأى مصلحة. إحنا قد لاحظنا أن علي عليه السلام حتى حين وظفها يسموها الوظائف، وظف على الحبلة شيء معلوم، وفرق بين العنب والنخل والذرة والشعير والبر، حبل كل شيء. فإذا ما هو شو المستند العلي في هذا التصرف؟ لا مراعاة ظروف الأموال، جعل في العنب أكثر وجعل في النخل أكثر من العنب، لأن النخل غلتها أكثر من تعب، ما بيتعب فيها الشغل، وجعل أقل شيء في البر والشعير والذرة لأن دخلها قليل. إذا فقد راعى طرف الزرعة وظرف المال، فيها نصوص بس المقام ما هو يستدعي لها. نص طويل رواه الهادي عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في الأحكام، وهو مستند أصحابنا. وله النقص، لما النقص يجوز، فإن التبس، إذا التبس كم على ذا الجربة ترو، فالأقل مما على مثلها في ناحيتها، في بصر الجربة ذي في ناحيتها، وإذا هي مختلفة يحسب على الفئة الملتبسة مثل الأقل. إذا بها في هي المزرعة جربة في السرار مثلا اللي خرج وقد التبس كم وضع عليها، فنبصر جيرانها من الأراضي وكم، وإذا اختلفت فبالأقل يعمل بالأقل مما على مثلها في الحجم والجودة في ناحية، فإن لم يكن فما شاء. إذا كان السلف ما قد وضعوا عليها، السلف يشتري الإمام الأول إذا ما كان قد وضع عليها، أما ما كان قد افتتحها الإمام الأول ولا افتتحت إلا في الحالة الراهنة أو ما فعل عليها شيء، ما شاء الإمام فله يفعل. هذا باتنا قبل قوله فيما تقدم انه لا يزيد، لانه قد يكون الامام ما زبر شيء، فاذا الامام الحالي هب عليها ضريبه بزيه بدا اكثر من له، فذا دليل على ان الامام لها لكامل التصرف. بدا الترك، اذا عندك الامام الحالي قد هب عليها ضريبه والضريبه قد اكثر من ماشي، ايوه غير بدو اكثر منه كده اهمل. كان المفروض اذا هو رجل انه حق يعتبر اهمال حق. فما شاء وهو بالخيار فيما لا يحول بين الاربع، يعني في الاموال ذي ما هي منقولة، تحويل النقل في الغنائم غير المنقولة، وهي الغنائم البيوت والأراضي والبير، فالإمام مخير بها. أما الغنائم المنقولة فالواجب قسمتها وإخراج الخمس، لكن هذا الأراضي يعني الأموال غير المنقولة، فالإمام مخير فيها بين أربعة أشياء: إما أن يقسمها ويخرج منها، يقسمها بين المؤمنين المجاهدين ويخرج منها الخمس يتوارثوها فيما بينهم، وإما يردها لأهلها ويعفي عنهم بالكلية فلا يشل عليهم شيء لا خمس ولا ذلك، وإما يهبها خراج ولا يهبها معاملة. إذا أربعة إذن ذي ذكرها ذكر فيما سبق. إحنا في باب الخمس، في كتاب الخمس، إن الخمس يؤخذ من ثلاثة أشياء: وجعل الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة. في أخذ الخمس من الغلة في الخراج والمعاملة، في الخراج أخذ من النقد من الكراء كراء الأرض، وفي المعاملة من الجزء من الثمر يخرج منها الخمس ويصرف في مصارفه على ما ذكر الله سبحانه. فصل: ولا يؤخذ خراج أرض حتى تدرك غلتها وتسلم الغالبة. وما يذكر المعاملة، لأن المعاملة بدون معروف إنها إن ما فيها دخل للإمام إلا من الغل نفسها، ما عند السابر يشترط إدراك الغل لأن الدخل هو جزء من الغل. أما الخراج إن الدخل هو نقد، قد يتوهم المتوهم يقول قبا يلزم فالأرض هذا النقد سواء زرعوها أو ما زرعوها، سواء جاء فيها غلها أو ما جاء فيها، فاضطر يصرح له. فالأرض الخراجية التي عليها كراء من النقد، ولا يلزم الكراء هذا إلا إذا أدركت غلتها، يعني معنى الإدراك لا يجي لها حاصل، سلمة الغالب، سلمة الضرب والبرد، تدرك الغلة أي ويحصل الحصاد وتسلم الغالب. الغالب الأمر الغالب الذي هو من الله سبحانه وتعالى، مثلا السيول الجارفة هذه تخرب الأموال، والبرد والضرب. فإن جاء لها بعض الشيء، جاء لها ضرب ما أخربها بالكلية، فيسقط عنهم من الخراج بقدر ما تلف، بقدر ما تلف من الغلة. مثل ما تقدم في المثنى ان زكاة المثنى نصف العشر، فاذا اختلفت الحالة جاء مثنى وجاء مطر بقدر الحال. ولا يسقطه الموت والفوت، يعني الموت الزارعي الذي بيزرع الارض لا يسقط الخراج، لان الخراج في الارض ما هو على الرؤوس إلا في الجزية على الكفار، فإذا مات اليهودي سقطت الجزية لأن الجزية على الرؤوس. الفوت فوت العام، وذكرها هنا لأنها تسقط الجزية بالفوات، يعني إذا دخلت السنة الثانية ما بتقاضوا الجزية من الكفار تسقط الجزية، ما عاد للإمام حق مبالغة قد أهمل. وبيعها إلى مسلم، إذا باعوها من مسلم على ما قدم إن لهم فيها كل تصرف، بيعها إلى مسلم ما يسقط الخراج. لا يقولوا أنها لا ضرب عليها هذه الضريبة لجل الكفر، ما دام بدي مبيعها من مسلم ما سقط فلا يسقط، لأن الضريبة في نفس الأرض من هي بيده من صارت بيده صارت، وإسلام من هي في يده. ولو أسلم الكافر الذي تركها الإمام بيده ثم الضريبة عندها موجودة، ما هي سواها وجزية، الجزية إذا أسلم الكافر سقطت الجزية ما عادها جزية. وإن عشرا أي المسلم الذي في يده أسلم، ولا باعها منه المشتري المسلم، أخرج العشور يعني وإن زكيا، لا يقال ما دام قبي يلزمها الزكاة فلا عاد يلزمها الخراج، إن لا يلزم، ما هو لازم له، لازم في الأرض، الأرض خراجية. قال بيعها إلى مسلم، لا لأن الخراج ثابت فيها. الحين مثل الأموال التي للهادي في صعده تكافيا، يبيعها من واحد يحتاج يسلم نصيب الهادي. لا قال لا يسكته بيعها إلى مسلم ولا إسلام من هي في يده، وإن عشرا يعني وإن زكيا. لا تشك عشرا يعني أخرجا الزكاة، ولا بترك الزرع تفريطا، ولا بتقدم منها لا يأخذ خراج أرض حتى تترك غلتها، لكن إذا تركت زراعتها تفريط وإهمال فلا يسقط الخراج، يلزم الخراج.